واجتمع الكتاب والسنة على إثبات الرؤية للمؤمنين في عرصات القيامة مع الخلاف، هل الكفار والمنافقون يرونه في عرصات القيامة أم لا؟ عند بعض أهل العلم يرون ثم يحجبون، وعند بعضهم لا يرون مطلقا، تكون خاصة بالمؤمنين، كما أن الرؤيا في الجنة خاصة بالمؤمنين. إلى هذا أشار أبو الحسن قال: ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر. قال: يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون، لأنهم عن الله محجوبون. قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اختلفوا في تفسير هذه الآية، لمحجوبون أصلا من الأول لا يرون احتمال، لمحجوبون بعد الرؤيا تعذيبا وتقريعا لهم بعد أن رأوا وتمتعوا بنعمة الرؤيا، رؤية وجه الرب سبحانه، يحجبون بعد ذلك احتمال. ولكن أبا الحسن ذهب مذهب الإمام الشافعي، وكذلك ذهب مذهبهما الحافظ ابن حجر، بأن الرؤية خاصة بالمؤمنين حتى في عرصات القيامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.